تقول امرأة لها ولدين وبنت، ابنين وبنت، وقبل وفاتها وفي كامل قواها العقلية كتبت كل ما تملك من عقار وذهب على ابنتها بتواطؤ البنت وزوجها. هذه بتواطؤ البنت وزوجها، هذه عليها على الاستفهام، لابد أن تكون لك الأدلة على ذلك، ودون رضا الابنين الاثنين على ذلك، مما نجم عليه قطع صلة الرحم بين الإخوة الثلاث وقطع صلة الرحم بين أحد أبنائها مع أمه قبل وفاتها بسبب تكريم. ما حكم الشرع في هذه القضية؟ طيب، هذه المرأة الأم هذه تملك العقار والذهب، هو ملك لها، فيجوز أن تبيعه، أن تؤجره، أن تعطيه، أن تهبه لمن؟ لمن شاءت، ما دام في قواها العقلية تتصرف كما تشاء، بشرط تصرف حلال، بشرط التصرف الحلال. الآن أعطت لابنتها هذه هبة، لكن خصت البنت دون الولدين، أعطت البنت ولم تعطي ابنين، فهل هذا جائز؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الرجل قال أريد أن أعطي ابني عطية، فقال صلى الله عليه وسلم وأولادك هل أعطيتهم كلهم؟ حديث النعمان البشير قال جاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أريد أن أنحل أعطي ابني هذا، يعني النعمان البشير، نحل يعني عطية في بعض النسخ نخلل أو روايات، قال أكل ولدك أعطيت نحلت؟ قال لا، قال اذهب فأشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على زور. وفي رواية قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، في رواية قال أتحب أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال نعم، قال فاعدل بينهم. فهذه عطية غير جائزة، هذه العطية غير جائزة. البنت الآن تملك العقار وتملك الذهب ملكا صحيحا، لكن أمها آثمة بهذا الفعل، ولهذا الواجب على أهل الميتة هذه أن يصلحوا هذه العطية. لهذا قال ربنا في كتابه فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينه فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يعني الذي أوصى وصية صحيحة فقد برئت ذمته ونال الأجر، حتى إذا مات والأوصياء بعده غيروا الوصية الصحيحة فهو لا إثم عليه، أخذ الأجر، وإن غيروا فهذا إثمهم عليه. والعكس لو غير وأوصى بوصية جائرة فالواجب على الأوصياء أن يصلحوها، فيغفر الله بذلك للميت الذي أوصى بالجور بالوصية الجائرة. الواجب على البنت أن تقسم العقار والذهب مع أخويها بالسوية على الصحيح، قيل بالدار للذكر الحظ الذهين وقيل بالسوية وهو الصحيح، تقسم مع أخويها بالسوية. فإن كان أحد أخويها توفي فتقدره حيا وتجعل له قدره وقيمة العقار والذهب، ثم يأخذه ورثته، وبذلك تكون قد أنجت أمها من هذه المعصية سماها النبي صلى الله عليه وسلم الجور والزور والظلم، ولا يجوز الشهادة على ذلك، وأنجت أمها من عذاب وإثم ارتكبته، وتكون أصلحت الوصية العمل الهيبة في حياتها، وتكون تسببت في صلة الرحم. والله أعلم، صلى الله وسلم على